إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير فاصبر فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك حشر علينا يسير. ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. كثيرٌ. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما نحن أعلم بما يقولون وما فكر فيومئذ

Yeah. صدق الله.